بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد وصلنا إلى وصول الحاج إلى أرض عرفات، حيث يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. واليوم نريد أن نتعرف على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في قضية الجمع، هل يجوز بلا شروط أم له شروط، الآن كما سنذكر الآن. نعم. فإن صلى مع الإمام، فإن صلى الحاج يعني مع الإمام، الإمام الأعظم دائما كل حج إلى إمام يقال له أمير الحج. نعم. فإن صلى معه في الجماعة الكبرى، نعم، صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين في وقت الظهر، يعني الأصل أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، لأن احنا عند الأحناف ما في جماعة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا معناها الجمع غير مشروع، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع، فنقول جمع على خلاف القياس فيراعى جميع الشروط. فنقول إذن جمع وهو محرم بالحج في عرفة وصلى الظهر والعصر مع الإمام بهذه الشروط، له أن يجمع. إذا اختل بعض هذه الشروط يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته. نعم. فقد تواتر النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما، وروى جابر رضي الله عنه بأذان وإقامتين، وهو أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر. طبعا العصر تصلى قبل وقتها لأنها تؤدى في غير وقتها، فيقيم إعلاما لهم، لأنه لو لم يقم ربما ظنوا أنه يتطوع فلا يشرعون مع الإمام، ولا يتطوع بين الصلاتين، لأن العصر إنما قدمت ليتفرغ إلى الوقوف، فالتطوع بينهما يخل به. قال: وإن صلى وحده صلى كل واحدة في وقتها. هذا رأي الإمام. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يجمع بينهما المنفرد، لأن جوازه ليتفرغ للوقوف ويمتد وقته، والكل في ذلك سواء. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن تقديم العصر على خلاف الأصل، لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لكن خالفناه فيما ورد به الشرع وهو الإمام في الصلاتين والإحرام بالحج قبل الزوال، وفيما عداه بقي على الأصل. قال: ثم يقف راكبا رافعا يديه بسطا يحمد الله. بسطا هكذا كأنه يسأل. رافعا يديه بسطا يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسأل حوائجه. والأفضل أن يتوجه عقيب صلاة العصر مع الإمام بالموقف مستقبل القبلة قريبا من جبل الرحمة في أسفله، ولا يصعد عليه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم راح عقيب صلاة العصر إلى الموقف، ووقف على راحلته مستقبل القبلة يدعو باسطا يديه كالمستطعم المسكين. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. ويقدم الثناء والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وإن وقف قائما أو قاعدا جاز، والأول أفضل. ويلبي في الموقف ساعة بعد ساعة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبة. قال: وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، لقوله إلا بطن عرنة وهو وادي قرب نمرة، هذا خارج المسجد رؤية فيه الشيطان واقفا، لقوله صلى الله عليه وسلم عرفات كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، ووقت الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من الغد، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وقال صلى الله عليه وسلم الحد عرفة، فمن وقف بها ليلا أو نهارا فقد تم حجه، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة. هذا إذا كان المانح عرفات وصل عرفات بعد الفجر، أما لو وصل بعد المغرب يقف ويدعو ويذكر ثم ينزل إلى مزدلفة، ولا يلزمه أن يجلس في عرفات بقدر الوقوف، خلص إذا جاء بالليل ما في مدة وقوف. نعم، أما لو جاء في النهار يبقى فيه إلى المغرب. فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، إذا أحرم بالحج وما أدرك عرفات فاته الحج، يقال فاته الحج. طيب ماذا يفعل؟ ينزل عن الحرم يطوف بيسعى بيتحلل بالعمرة، يعني أحرم بالحج فاته الحج، ماذا يفعل؟ بيتحلل بالعمرة، ويجب عليه قضاء الحج وعليه دم. نعم، وإن وقف ساعة بعد الزوال ثم أفاض أجزأه، لكن ترك الواجب. ما هو واجب؟ واجب إيش؟ واجب امتداد الوقوف إلى الغروب. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من وقف ساعة بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، ولأن الركن أصل الوقوف وامتداده إلى غروب الشمس واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم أمكثوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه، أمر بالمكث وإنه للوجوب. قال فمن فاته الوقوف في هذا الوقت فقد فاته الحج، فيطوف ويسعى ويتحلل من الإحرام ويقضي الحج لما روينا. وليعلم أن الأحاديث كثيرة في فضيلة يوم عرفة وإجابة الدعاء فيه، فينبغي أن تجتهد فيه بالدعاء وتدعو بكل دعاء تحفظه، وإن لم تقدر على الحفظ فاقرأ المكتوب. يا مسكين ذاك الإنسان الذي يذهب إلى عرفات ولا يعرف قدرها. نعم، بعض الناس أخذ يطلعوا تحل فيزا آخر الوقت بيطلع لعرفات، نعم ما أنا عرفان شو عزيب عرفات، سبحان الله تقاعد أنا عم انتقل من هون لهون اتفرج على هدول على هدول، سبحان الله هون عم يتصور صورني صور، سبحان الله العظيم. تشعر هذا الإنسان مسكين كم ضيع نفسه من خير. نعم، يعني أنا إنسان لا مانع أن إنه يعني يأخذ بعض الصور كذا، لكن بعد أن يجمع قلبه يا أخي. أولا أنت الآن على خير عظيم بتضيع بهالأشياء الجانبية، أو أحيانا بعض الناس لا سبحان الله الناس في دعاء هو ماسك الجوال عم يخبر أهله عشان نعم يخبر زوجته يخبر أولاده أنا بعرفات أنا بعرفات، ودعوا لنا وعم يدعي الفون وما شابه ذلك. هذا مسكين إخواننا، هذا أنا بقول له والله أنت الآن يعني حقيقة ما أحوجك أن تقطع قلبك عن الله لتصله عن الخلق لتصله بالله عز وجل. أنت الآن هلأ بهاللحظات هي بحاجة تسمع بكاء ابنك وبنتك وزوجتك وأمك، نعم إنه مشتاقين لك وكذا كل عم يبكوا مشتاقين لك وما شابه ذلك. أنا بحاجة أحرق قلبي نحو ابني هلأ أم أحرق قلبي نحو الله عز وجل؟ لكن هذا كله إخواننا لعدم الاستعداد الروحي والقلبي من هذه النواحي للحاج قبل الذهاب. تدخل أحيانا على بعض الناس إلى عرفات سبحان الله نايمين في الخيام كذا، لا في ذكر لا في دعاء لا في شو، والله ما عندنا شيخ. طب ما عندكم شيخ؟ طب لحالكم الأذكار قراءة القرآن الكريم الدعاء وما شابه ذلك. لذلك إخواننا حقيقة يعني الإنسان إذا عجز عن صحبة العلماء والصالحين في الحج أقل ما يكون فاصحبهم أين؟ في عرفات، كن معهم كن قريبا منهم. نعم، ويستحب أن يقرأ عقيب صلاته الفاتحة والإخلاص 10 مرات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأراضين والسماوات، ضجت لك الأصوات بصنوف اللغات، تسألك الحاجات، وحاجتي أن ترحمني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. أسألك أن توفقني لما افترضت علي، وتعينني على طاعتك وأداء حقك وقضاء المناسك التي أريتها خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودللت عليها محمدا حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم لكل متضرع إليك إجابة، ولكل مسكين لديك رأفة، وقد جئتك متضرعا إليك مسكينا لديك، فاقض حاجتي واغفر ذنوبي، ولا تجعلني من أخيب وفدك، وقد قلت وأنت لا تخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم، وقد دعوتك متضرعا سائلا فأجب دعائي، وأعتقني من النار ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام إلى المزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكريمة أخواننا تقولها على اللسان، إنه إيش؟ إذا أفاض الغروب ونفر الناس إلى مزدلفة. أي نعم. أما الحقيقة هذه الكلمة إذا أردت أن تشرحها بالأحوال تتذوق أحوال في عرفات لا تستطيع أن تدركها في حياتك. ويمكن بعضنا أخوان أكارم يطلع على الحج ويعيش في الحج أيام في الحج كأنه عم يتلقى يعني إشارات ما عم يفهمها أبدا، تحسه كأنه مصاب بالدهشة، فبيرجع لهون وبيتذكر يصاب بأحوال عجيبة هنا. لماذا؟ كأنه كانت تلك الأحوال فوق استطاعته أن يتذوقها. نعم. يعني أنت الآن عندما ترى الناس في عرفات بهذا القدر الكبير، كما قال ذاك الصالح، يعني قال: جعل يبكي من أذان الظهر إلى غروبه. قال: فلما يعني غربت الشمس قال: إلهي، هذه الشمس قد غربت، وهؤلاء الناس قد نفروا، ليت شعري ما فعلت بحاجة المساكين. نعم. يعني هؤلاء الناس الذين دعوك. نعم. الفضيل بن عياض قال: لما أذن الظهر في عرفات وصلى الظهر بدأ الموقف، أمسك لحيته يقول: وسوءتا وإن عفوت، وسوءتا وإن عفوت، وما زال يكررها إلى غروب الشمس. نعم. وذكر عن حكيم بن حزام أنه لما خرج إلى عرفات أخرج معه 100 عبد و100 جمل، فلما صار الموقف أعتق العبيد وذبح الإبل. نعم. فعندها ضج الناس بالدعاء وقالوا: اللهم إن عبدك أعتق عبيده فأعتق عبيده. هذه إخواننا حقيقة المعاني، والله يعني يتعجب الإنسان من عظمها. يقف بعض الأولياء في أرض عرفات يقول: اللهم لا تحرمهم المغفرة لوجودي بينهم. أحد الأولياء الكبار يقول هذا، تصور هذا الكلمة. لماذا؟ لأنه ذاب أمام عظمة الله عز وجل، ذاب أمام عظمة الله. أخوانا، شعر نفسه أنه هو مظهر السوء في عرفات فقط. نعم. وبعضهم قال: ما أعظمه من موقف لولا أني فيه، ما أعظمه من موقف لولا أني فيه. لذلك إخوان حقيقة هناك أنت ترى جاهل، ترى إنسان يعني مخطئ، ترى إنسان بسيط أحيانا، ترى إنسان أمي كذا كذا، يعني يخطئ أشياء كثيرة. هناك في عرفات لا تتكبر على أحد ولا تستصغر أحدا، لأن الله عز وجل عظم الناس هناك بقوله أشعث أغبر، لا آل عالم لا أرض العالم، أشعث أغبر. يعني قد يكون هذا اللي مو عاجبك الأشعث أغبر الله يباهي به الملائكة. أنا بقول لك سبحان الله، عندما نكون في عرفات الناس يشبهون عرفات بيوم القيامة المحشر واجتماع الناس، أقول لك هناك فرق. يوم القيامة يقول ربنا عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني يضع الصالحين في جانب والمجرمين في جانب آخر يفصل بينهم. أما في عرفات جمع الله العصاة مع الصالحين وقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، الفرق بين هذا وذاك. فلما أنا بسمع أخوان أن ربي يباهي الملائكة بالفجاج، أنا ما بتزوق أنه أنا الذي يباهي الله بالملائكة، أنا الذي يباهي الله بالملائكة، لا، أنا ذاك المراهق المثقل بالذنوب اللي جاي بالكبائر وجاي بالذنوب وجاي جاي يغسل حاله بجلوسه مع الصالحين. فالأولياء أخوان يذهبون إلى عرفات للغذاء، وجبة غذائية من السنة للسنة غذائية أخواننا. ونحن بأننا من روح عرفة أخوان للدواء حتى نداوي قلوبنا وأرواحنا، نغسل حالنا أخواننا، خصوصا الذي يذهب في كل عام أو يحرص على الذهاب في كل عام. سبحان الله، يطلع أخوان عرفات، يطلع عرفات يتوب كذا، يعاهد يدعو كذا كذا، فينزل يعود كما كان، بيجي السنة القادمة نفس. يعني أنت الآن يجب عليك أن تذكر تلك العهود التي عاهدت الله بها في السنين الماضية، ماذا فعلت بها؟ يعني أنسيت أنك الآن عاهدت الله في العام الماضي وفي هذا العام قد نقضت العهود؟ يعني هذا المعنى أخواننا بدنا نحط ببالنا. أنا مو أفرح طالع عرفات، لابد أن أتذوق معاني عرفات وأحوال عرفات حتى أشعر هذا المعنى. لذلك قال أخواننا أول ذنب يرتكبه أهل عرفات قال أن يظنوا أن الله لم يغفر لهم، لأن أنت أسأت الظن في موضع طالبك الله بحسن الظن به، طالبك الله بحسن الظن به. قال جاء عن بعضهم إلى أظن فضيل بن عياض يقول له، قاله إذا ظننت أن أحدا في الموقف أسوأ مني ومنك فبئس ما ظننت. إذا تعتقد حالك أنت بعرفات أنت أسوأ الناس، سبحان الله، أقل الناس، يعني أنت لا شيء أبدا، سبحان الله. لذلك إخوة لا تستصغر أحدا. قال الحديث في هذا اليوم من ملك سمعه وبصره وقلبه ولسانه غفر له. سمعه ألا يسمع إلى شيء قبيح ولا ينظر، لكن قلبه بإيش؟ لا يتكبر على أحد، يعني لا يستصغر أحدا، لا يطعم بأحد. أما شوف هدول، شوف هدول، شو بك فيهم أنت الآن أخي؟ يعني لا تنظر إلى الخلق أخي الآن أبدا. لذلك جميل إخوان الإنسان إذا جلس أن يبتعد عن الناس وأن يغض بصره عن الناس وأن لا يحاول أن يطلع على الخلق أبدا. أود مع مجموعة من الصالحين اقترب منهم، إن عم حاول أن تنتفع بأحوالهم. قال سبحان الله، مرة كنت أقرأ كتاب في عرفات، في عرفات كتاب عن الحج، عم يذكر عن آداب الحاج وكذا كذا كذا، فذكر عبارة قال فإذا فعلت كل ذلك ولم تجد قلبك فاذهب إلى عبد يعني أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له أصابه الله بالأحوال، فأمن على دعائه عسى أن تأتيك نفحة من قبله. يعني حاول إخوان إيش تقرب من هؤلاء الصالحين في أرض عرفات. وينبغي إخوانا على الإنسان أن يتذوق هذه المعاني قبل عرفات، أن يعيشها قبل عرفات إخوانا، حتى إذا ذهب إلى عرفات يعرف هذه المعاني، هذه الآداب، هذه الأحوال. أما الإنسان منا ينشغل بالطعام بالشراب بكذا بكذا، هناك هذه الليلة وهذا اليوم العمل كله لله عز وجل أبدا، لأن حقيقة الربح فيه عظيم والخسارة فيه عظيمة، الربح فيه عظيم والخسارة فيه عظيمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.